آخر ما طلعنا يا إخوان في سبل السلام ما هو أخذنا أثر ابن عباس أخذناه سؤال موضح واضح بين أثر ابن عباس أخذناه في تفسير الآية جميل. يلي أثر ابن عباس ما هو برقم كم يخلي معهم مكتبة الصفا رقم كم بمكتبة الصفا؟ ما فيش حد منكم معه طبعة الصفا؟ كلكم ما شاء الله الحافظ وقناة الرحمة ولا ايه؟ خليكم معنا شوية بارك الله فيكم. يلا اللي معكم الآن رقم كم؟ ما شاء الله أنا عندي بارك الله فيكم في مكتبة الصفا هذه برقم 46 و100. اللي عنده زي ما عندي يرفع يده. طب ليش ما تكلم؟ وليش ما تكلم؟ ضرب الهيثم؟ رقم كم؟ وانت يا شيخ؟ رقم كم؟ رقم 100. احسنتم بارك الله. طب ركزوا معي بارك الله. اعملوا الاضواء هذه اللي في الخلفية. قال عن علي رضي الله عنه قال انكسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واحد. الجبائر جمع جبير وهو شيء يتخذ من الخشب أعواد الخشب والصوف أو الجبس أو القماش أو ما إلى ذلك يلف به على الكسور أو الجروح أو غير ذلك مما يتألم به الشخص ويستوجع. رواه ابن ماجه بسند وهم. إيه؟ من اللي حكم بوهم جدا؟ خلاص الحديث ده لا يصح عرفنا ولا يصح في باب الجبائر حديث مرفوع. احنا معنا بارك الله فيكم حديث جابر الذي سيأتي في الرجل صاحب الشجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما كان يكفي أن يضرب بيده هكذا الأرض ليتيمم. ما فيش فيه أنه أخبر صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ أو يغتسل ويمسح على الجبير. الرواية التي فيها المسح على الجبير والتوضع أو الاغتسال لا تصح. لما الذي معنى الصحيح في حديث جابر أنه أمره أن يتيمم لأنه في حكم المريض والشجاج تكون في الرأس جروح تكون في الرأس والوجه معنى شجاج. طيب التي تكون في غير الرأس والوجه اسمها الجروح اسمها ايه؟ جروح. فالآن معنا في هذا الباب بعض الآثار عن ابن عمر جواز المسح على الجبير وأحكام الجبيرة تختلف عن أحكام المسح على الخفين بارك الله فيكم. فلا اشترط في الجبيرة توقيت. انت في الخفين فيها توقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلين المسافر انتهينا. الجبيرة لا لأنك في الخفين بتلبسهم باختيارك إنما الجبيرة أمر اضطراري مفاجئ. طيب لا يشترط في الجبيرة أن تلبسهم على طهارة بخلاف الخفين تلبسهم على طهارة. إذا الآن في الخفين توقيت في الجبيرة توقيت جميل. الخفان تمسح على أعلاهما الجبيرة تمسح على جميعها. إذا كم فارق الآن يا شباب؟ كم الفارق؟ جميل. من يذكرهم عشان نشوف الفارق اللي بعدين؟ عندي محمد شكر. المسح على الخفين له وقت محدد الجبيرة له وقت جميل. الثاني المسح على الخفين والإسراء أن يكون على كمال الطهارة. جميل. والجبيرة على الإسراء. جميل. الثالث يمسح على أعلى الخفين والجبيرة كلها عليه. يمسح على كل الجبير. نعم. بارك الله فيك. ها الفرق الرابع عندك برضه؟ نعم أذكر إن شاء الله. أيوه تفضل. الجبيرة لا تختص بعضو معين، المسح الخفين يختص بعضو معين. الخفان يلبسان في القدمين. تمام. ها الجبيرة لا تختص على حسب. لا عايزين إيه الفرق الخامس؟ الفرق الفرق الخامس التوقيت. لا ذكرناها خلصناها. يمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر. يمسح على الخفين في الحدث الأصغر فقط. كم من يذكر لنا الفوارق هذه بين الجبيرة والخفين؟ هيا يا شباب. ها واحد يذكر لنا عند معوض. اذكر لنا الفوارق بين الجبيرة والخفين، المسح الجبير والمسح الخفين. الجبيرة رقم واحد، الجبيرة لا يشترط فيها التوقيت، أما المسح يشترط فيه التوقيت. جميل. رقم اثنين، أما الجبيرة لا يشترط فيها أن تكون على طهارة. نعم. أما الخفين يشترط فيهم الطهارة. أيوه. رقم ثلاثة، أما الجبيرة يمسح على جميعها، أما الخفين فلا يمسح إلا على أعلى الخف. جميل. رقم أربعة، لا يختص بعضو معين في الجبيرة، أما في الخف يشترط بالخفين بعضو معين. الخفان مختصان بالقدمين. نعم. خمسة، أنه أمر اضطراري بالنسبة للجبيرة، أما بالنسبة للخفين هو أمر اختياري. نسي يا شيخ؟ ها؟ نسي الأخير؟ رقم ستة، أنه يمسح على الجبيرة الجبائر يمسح عليها في حالة حدث الأصغر والحدث الأكبر. الخفان لا، ينزعان في الحدث الأكبر للاغتسال. انتهينا؟ يلا يا من يا اخو العرب اسمك ايه؟ رضا. يلا عندك يا رضا الفوارق بين الخفين والجبير. احنا بنمسح الخفين وبنمسح الجبير. طب الجبيره ما فيش فيها حديث مرفوع، انما هي احاديث موقوفه واثار عن الصحابه، والقياس يؤيدها ويدل عليها. معناه نعم. ده اشترط في الجزيرة الوقت، اشترط في الوقت. جميل. ده اشترط ان تقطع الطهارة في الجزيرة واشترط. احسنت. ايوه. ثالث اشترط يمسح في الحديثين الاكبر والاصغر في الجزيرة، ويمسح في الاصغر في الخفين. جميل. يمسح على الأعلى فقط أو يلقنك حكم رضا. ترك البغية وجاء. يلا بسم الله. ها لسه ما بناش البيت. الدولة الجديدة يبني البيت إن شاء الله، الحكومة الجديدة مرشحها الرئيس. يا شيخ اقرأ. ها بقي شيء؟ ها فلت واحد لسه ما جابوش. هاتوا انتم. ها محمد كمال هات الفرق الاخير. ان الجبيرة يمسح على الحدث الاصغر والاكبر والخفين الاصغر فقط. طيب ما هو ذكرها اخوك الله. انت الظاهر برضه فيك نسيان شوي. ها هو امر ان الجبيرة تكون امر اجباري، لكن مفاجئ، امر اضطراري مفاجئ. بارك الله. طب نقرأ بارك الله فيكم. عايز يقول الصنعاني ايش في الشرح؟ يقول عن علي عليه السلام قال انكسرت احدى زندين بتشديد المثنى التحتية تثنية زند، وهو مفصل طرف الذراع في الكف المفصل. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عن الواجب من الوضوء في ذلك، فأمرني ان امسح على الجبائر، اي ما يجبر به العظم المكسور ويلف عليه، رواه ابن ماجه بسند وين جدا بكسر الجيم وتشديد دال مهملة، ومنصوب على المصدر أي أجد ضعفه جدا. الجد التحقيق أو الجد، الجد التحقيق كما في القاموس، فالمراد حقق ضعفه تحقيقا. والحديث أنكره يحيى بن معين وأحمد وغيرهما. ما اسمه ابن معين؟ ما كنيته؟ أبو زكريا. قال وأحمد وغيرهما قالوا وذلك أنه من رواية عمرو بن خالد الواسط وكذب. وروى الدارقطني والبياقي من طريقين أوهى منه. قال النووي اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث. وقال الشافعي لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به، وهذا مما استخير الله فيه. وفي معنى حديث أخرى قال البياقي إنه لا صح منها شيء إلا أن يقويه قوله. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. كما قلت لكم هذه الجملة لا تصح في الحديث، إنما الثابت في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يضرب بيديه هكذا الأرض، يشير إلى التيمم صلى الله عليه وسلم. قال رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفي اختلاف على رواته. والشيخ الألباني له تحقيق طيب متوسع في إرواء الغريب حول تصحيح هذه الجملة من الحديث وتضعيف ما سواها مما أشرت لكم آنفا. قال لأنه تفرد بالزبير بن خريق بضم الخاء المعجمة فراء مفتوحة ومثنى تحتية ساكنة وقاف. قال الدارقطني ليس بالقوي. قلت وقال الذهبي إنه صدوق وفي اختلاف على رواته. وهو عطاء فإنه روى عنه الزبير بن خريق عن جابر، ورواه عنه الأوزاعي بلدا عن عطاء عن ابن عباس. ما رأيكم إن شاء الله الحصة المقبلة مع يعني درس التدريب على الأسانيد ودراستها تبحثون لنا هذا الحديث جميعا، حديث جابر، اجمعوا فيه ما تستطيعون من عملكم أنتم، من دراسة في الرجال، من أحكام العلماء كالألباني والعلماء السابقين. بارك الله فيكم. انظروا لنا حديث جابر هذا في الرجل صاحب الشجة، أي الألفاظ تصح وأي الألفاظ لا تصح. احنا معنا في حديث صاحب الشجة عدة ألفاظ، في لفظ قتلوا قتلهم الله، انظروا لنا فيها هل هذه تصح ولا تصح. في كذلك هل سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال، هذه الجملة انظروا لنا هل في إعلان في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويمسح على الأصابع أو ليس فيه أو ما فيه إلا التيمم. انظروا لنا هذا الحديث لاختلاف واضطراب ألفاظه ومتونه ورواته، لنقف بإذن الله على الحق في هذا الحديث، نخرج بخلاصة لأننا نستفيد منه استفادة فقهية واستفادة تربوية. عرفنا يا إخوة؟ هل ستنسون إن شاء الله؟ خلاص، وإن غدا لناظري قريبه سنطالب كل من حضر إن شاء الله المرة المقبلة، الكبير والصغير والقاسي والداني، ببحث هذا الحديث معنا، وسننظر من سيتغير ومن سيحضر إن شاء الله معنا. هذا في فائدة عظيمة جدا دراستنا لهذا الحديث، جزاكم الله خير. أقل شيء مر على إرواء الإمام الألباني فستقف على بحث هذا الحديث. أقل واحد فينا عنده جهاز حاسب وعنده المكتبة الشاملة يستطيع يعمل هكذا، تكون على الشاشة طرق وأسانيد الحديث وأحكام العلماء عليه. عرفتم يا إخوة؟ من اللي مش منتبه المرة دي عشان ممكن واحد الحصة المقبلة يقول أنا كنت نعسان. من اللي منتبه؟ من اللي مش منتبه؟ ها؟ اللي منتبه يرفع يده، يقول له مش منتبه خلاص عرف. يعني في ناس مش منتبهين اهو، ما حدش راضي، في كثير ولا بعض. يعني مرة من مرات واحد اتلموا عليه ناس كده في محطة ضربوه ضرب، فالمهم هدأوا كده شوية فقال لهم من اللي ضربني؟ فمرضاش حد يرفع يده. قال لهم طب من اللي ما ضربنيش؟ فبنقول له انت بتقول من اللي ما ضربنيش ليه؟ قال ما هو اللي ما ضربنيش ورفع يده هعرف من اللي ضربني. فانتوا الآن من المنتمي ومن مش منتمي؟ هنعرف. جزاكم الله خير. المهم خليكم معنا، نحن في حاجة إلى بحث هذا الحديث. وبعدين إذا بحثنا يا إخوة يكون معنا في الدفتر محفوظا. في أي وقت أي حد جد لك في هذا الحديث عرفت أنت أقصاه وأدناه وألفاظه ودونه ورجاله تستطيع تبين ما هو الحق في هذا الحديث. يقول هنا بارك الله فيكم: وهذا الحديث وحديث علي ايش طيب ورواه عنه الاوزاعي بلاغا عن عطاء عن ابن عباس، فالاختلاف وقع في روايه عطاء هل عن جابر او عن ابن عباس، وفي احدى الروايتين ما ليس بالاخرى. وهذا الحديث وحديث علي الاول قد تعاضدا على من اين ياتي التعاضد اصلا؟ لفظه ان يمسح العصابه لا تصح في حديث جابر، لا تصح اصلا، وحديث علي ضعيف جدا جدا، فكيف يشهد هذا لذاك؟ ونحن نشترط في التعاضد الضعف الخفيف الضعف اليسير. حديث علي ضعف شديد جدا، فكيف يأتي له شاهد وكيف يأتي له معضل؟ بعيد. قال: وهذا الحديث وحديث علي الأول قد تعاضد على وجوب ايه؟ المسح على الجبائن بالماء، وفي خلاف بين العلماء، منهم من قال إذن معنى أدلة المسح على الجبائر يا إخوة القياس، هذا واحد. الثاني بارك الله فيكم آثار عن الصحابة كابن عمر رواه البيهقي رحمه الله وهي صحيحة بإسناد صحيح عن ابن عمر وغيره، وأما الأحاديث المرفوعة فلا يصح فيها شيء، فلا يصح فيها شيء. قال: وهذا الحديث وحديث علي الأول قد تعضض على وجوب المسح على الجبائر. ومن العلماء من يقول لا يمسح على الجبائر أصلا، عرفتم؟ إن وجد وضوء وإلا كان البديل إيه؟ التيمم، وإلا كان البديل التيمم. قال: هذا الحديث وحديث علي الأول قد تعضض على وجوب المسح على الجبائر بالماء، وفي خلاف بين العلماء، منهم من قال يمسح لهذين الحديثين وإن كان فيهما ضعف فقد تعاضضا، ولكن ولأنه عضو تعذر غسله بالماء فمسح ما فوقه كشعر الرأس. إذا الذين قالوا جائز وبالقياس فسوى على الخفين، فسوى على العمامة عند الرجل والقلنصوة التي يشق نزعها، وكذلك على خمار المرأة. قال: يقول: وإن كان فيهما ضعف فقد تعاضضا، ولأنه عضو تعذر غسله بالماء فمسح ما فوقه كشعر الرأس، أو مسح ما فوقه كشعر الرأس، وقياسا على مسح أعلى الخفين وعلى العمام، وهذا القياس يقوي النص. قلت: من قال بالمسح عليهما قوي عنده المسح على الجبائر وهو الظاهر، ثم في حديث جابر دليل على أنه يجمع بين التيمم والمسح، ليس معنا حديث يدل على الجمع بين المسح والتيمم، إما الوضوء مع المسح على الجبيرة كما تتوضأ تمسح الخفين والعمامة والقلنصوة، وإما التيمم بديل من الوضوء. والمسح والغسل هو مشكل حيث جمع بين التيمم والغسل. أو طيب لعله الغسل. ثم في حديث جابر دليل على أنه يجمع بين التيمم والمسح والغسل، وهو مشكل حيث جمع بين التيمم والغسل، وهذا كما قلت لكم عندما تنظرون في أسانيد هذه الألفاظ تجدونها ضعيفة. قيل: فيحمل على أن أعضاء الوضوء كانت جريحة فتعذر إمساسها بالماء فعدا إلى التيمم ثم أفاض الماء على بقية جسده، وأما الشجة فقد كانت في الرأس والواجب في الغسل، لكن تعذر لأجل الشجة فكان الواجب عليها عليه عصبها والمسح عليها، إلا أنه قال المصنف في التلخيص إنه لم يقع في رواية عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم، فثبت أن الزبير بن فريق تفرد به، نبه على ذلك ابن القطان، ثم قال ولم يقع في رواية عطاء ذكر المسح على الجبيرة، هو من أفراد الزبير. قال ثم أشوف كيف تفردات سببها الزبير بن خريطة. قال ثم السياق المصنف لحديث جابر يدل على أن قوله إنما كان يكفيه غير مرفوع، وهو مرفوع إنما لما اختصره المصنف فاتت العبارة الدالة على رفعه، وهو حديث فيه قصة. ولفظه عند أبي داود عن جابر قال خرجنا في سفر وأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، فقال قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، العي والجهل. إنما كان فيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب. شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده إلى آخره. كم حديثا قرأنا أيها الشباب؟ حديث من وحديث من؟ حديث علي بماذا؟ لما كسر زنده وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح على الجبير. طيب الثاني حديث جابر عند أبي داود وغيره، وكما قلت لكم لا بد من بحث هذا الحديث، وسنرى إن شاء الله الحصة المقبلة كيف سيكون مستوانا في البحث معنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. الدارقطني بإسناد عجيب جدا، وكما قلت لكم سنن الدارقطني تخرج الآثار والأحاديث الغرائب. ليه؟ لأن لو مشى الدارقطني يأتي بالأحاديث المشهورة المعروفة، سيأتي بالأحاديث التي جاء بها النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هل أفادنا بشيء جديد؟ ما أفادنا، فلابد ينتهج نهجا جديدا، ما يؤلف أحدهم إلا لفائدة، فائدة جديدة وغرض ومقصد نبيل، شيء جديد يفيد الأمة. فأتى لنا بالأحاديث الغرائب في الأحكام والحلال والحرام والمعاملات وما يتعلق بها. يقول هنا بارك الله فيكم رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، وعن ابن عباس في الشرح قال من السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابي لما يقول من السنة كذا حكمه حكم المرفوع، معناه لا يقصد إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصد سنة الشيخين، لما يقصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من الصحابي في مواضع عديدة، وارد هذا عن صحابة عدة في مواضع مختلفة، من السنة كذا أراد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يصرف إليه ولا حكم الرفع. لكن العبرة هل صح هذا أولا إلى الصحابي أم لا، هذا هو العبرة أول. قال أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد طريقته وسرعته أو شرعه، ألا يصلي الرجل والمرأة أيضا بالتيمم لا إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف لأنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف جدا. طبعا دلنا ترجمة الحسن بن عمارة كده من تقريب التهذيب لو وجدتموها سريعا. قال جدا نصب على المصدر كما سبق كما عرفت، وفي الباب عن علي رضي الله عنه وابن عمر حديثان ضعيفا، وإذا قيل إن أظهر ابن عمر أصح وموقوف فلا تقوم بالجميع حجة، والأصل أنه تعالى قد جعل التراب قائما مقام الماء. الحسن بن الله الحسن بن عمر ما حاله؟ البجلي مولاه البجلي مطروك. شو ازاي أشد مما جاء وصفه هنا في الشرح مطروك معنا يا إخوان؟ حسن بن عمار البجلي متروك من كم طبقة؟ من السابعة. يقول شوفوا كلام الإمام الصنعاني في فقه هذه المسألة، يقول والأصل أنه تعالى قد جعل التراب قائما إيه؟ مقام الماء. معنى قائما مقام الماء يعني إيه؟ يعني يرفع الحدث، لأن العلماء اختلفوا هل التيمم يرفع الحدث مؤقتا حتى يجد الماء، أو أنه فقط أبيح التيمم لاستباحة الصلاة والعبادة والحدث هو هو موجود. هذه مسألة بين العلماء في كتاب في باب التيمم. معنى يا إخوة، الرجح الأول وهم رجحوا جماعة كثيرون من العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الصعيد الطيب وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. وضوء المؤمن يعني يقوم مقام الماء، كما أن الماء يرفع الحدث كذلك التراب في فقدان الماء أو وجوده وتعذر استعماله، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم، من قولي أهل العلم بارك الله فيك. طيب المسألة الثانية، هل لكل صلاة تيمم أو ما دمت أنا محتفظ بطهارتي الترابية ولم أحدث ولم أنقض هذه الطهارة فأنا أصلي بها صلاة فريضة ونافلة وفريضة ثانية ونافلة وهكذا كما هو الشأن في الوضوء ما لم ينطق ما لم إيه؟ هذا خلاص الموضوع. فالأحاديث في هذا أن التيمم لا يصلح إلا لصلاة واحدة لا يصح في هذا الباب شيء، سواء مرفوعا أو موقوفا، وإن صح موقوفا فهو لا يعمل به لأنه معارض للنصوص والقواعد العامة بارك الله فيك. هذا خلاصة الأمر. قال وقد علم أنه لا يجب الوضوء بالماء إلا من الحدث، فالتيمم ماذا مثله؟ هذا كلام دقيق من الإمام الصنعاني، قال بمثله الإمام الشوكاني كذلك في السيد الجرار وفي نيل الأوطار وغيره، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل الحديث وغيرهم، وهو الأقوم إيه دليل. باب الحيض، الحيض مصدر حاضة، المرأة تحيض حيضا فهي حائض. عندكم باب الحيض ولا أبواب أخرى؟ نعم باب الحيض هو آخر أبواب كتاب طهارة، بعد هذا كتاب إن شاء الله كتاب مواقيت الصلاة ما شاء الله. طيب قال الحيض مصدر حاضة، المرأة تحيض حيضا فهي حائض. المقصود الحيض في اللغة هو السيلان، حاض الوادي أي سالة، والمقصود بالحيض عند المرأة شرعا هو الدم الطبيعي الذي يخرج في أصل رحم المرأة لغير علة أو آفة أو مرض. ولما كانت له أحكام شرعية من أفعال وثلوك عقد له مصنف بابا ساق فيه ما ورد فيه من الأحكام، من أيسر الكتب في هذه الأحكام كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الدماء الطبيعية، رسالة هكذا صغيرة لكنها كبيرة القدر والفائدة. الدماء الطبيعية لأن المرأة يخرج منها ثلاثة أنواع من الدماء، واحد دم الحيض، الثاني النفاس، الثالث الاستحاضة النزيف. معنى الحيض بارك الله فيكم يمنع الجماع، يمنع الطلاق، يمنع الصلاة، الصيام، الطواف. معنى اختلفوا في المكث، مكث الحائض في المسجد، اختلفوا في مس الحائض للمصحف. طيب النفاس نفس الأمر ما سبق في الحيض، الاستحاضة لا تمنع الصلاة، لا تمنع الصيام، الطلاق، الطلاق في الاستحاضة طلاق سني. معنى طيب الطلاق في الحيض طلاق بدعي، هل يقع؟ قول الجماهير أنه يقع، عرفنا يا إخوة. طيب الطواف الاستحاضة هل تمنع من الطواف؟ الجواب لا. الحائض والنفساء من عالي من الطواف بالبيت، والمراد طواف الصدر والإفاضة. أما طواف الوداع فساقط عن الحائض والنفساء، غير ذلك من أحكام. فلتشعب هذه الأحكام ألف فيها العلماء، ومن هذه المؤلفات اليسيرة الوجيزة النافعة كتاب شيخنا محمد بن صالح العثيمين الدماء الطبيعية. نعم شما نقول له بارك الله فيك جائز استعجل أخونا اسمه أنا بنت نسمع طلب الله يبارك لك ورحمة الله بالحمول. فتخليك معنا صاحب الحمول. قال من أفعال ودروك عقد لها مصنف. ما المصنف؟ حافظ ابن حجر. بابا ساق فيه ما ورد فيه من أحكامه عن عائشة واحد رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. من يذكر لنا المستحاضات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ من؟ يلا يا أخي محمد. ارفع الصوت كأنك منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ها قد استحضرت في زمان المصطفى عشان في الخلف يسمعوا لينا ابو وليد يسمع ابو ياسمين عايزين نرجع لغيت نصارى وقد امتلأ علما. ها قد استحضرت في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية. تسع نساء قد رواها الراوية. ها بنات هذا البيت الاول بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة والبادنة. نعيد الشطر الثاني. زينب أسماء سهلة وبادنة. سهلة وبادنة ما شاء الله. يلا يا شباب من حفظ البيتين له عشرة دنانير. نعيد ثاني أخي محمد جزاك الله خيرا. قد استحيضت في زمان المصطفى. قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية. ها بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة وبادنة. يلا يا مراد صاحب الحفير الهربة اللي هناك. يلا ايوه ربنا بالحبيب ما عرفش نجيبك الاتصالات ولا حاجه. يلا يا شيخ. ها ارفع صوتك كانك منذر جيش في الحفل. ها لا عادي ارفع صوتك ثاني. ها قالوا استحيدت من خطباء الازهر معروف. هيا ارفع صوتك سكتوا المسائل دي. قد استحيض في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية. جميل. بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة وبادنة. ما شاء الله عدة ثانية. يلا عشان أفكر بليغ يكتبها. قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية. بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة وبادنة. قد طلبنا منكم أن تترجموا لهؤلاء النسوة، هل ترجمتم؟ من كتب عندكم ترجمة؟ هل الأبيات موجودة في شرح السيوطي على سنن الإمام نسائي كتاب الحائض معنا يا إخوان؟ ذكرها السيوطي رحمه الله. قد طلبنا منكم من قبل أن تترجموا لهؤلاء النساء، من كتب التراجم؟ سهلة بنت سهيل. سهلة بنت سهيل؟ ابن من؟ قد كنا كتبناه من قبل. ده اللي كان مكتوب؟ جميل حسن تسأل محمد. بنات جحش أربعة، من هم؟ أم حبيبة. ما يقول له من ومن؟ أم حكى لحييه جميعا وانطهر. مكتوبة يعني في الصفط أي خط ما عليه ما يهمكش مكتوبة تمام، لكن عندما نسأله حكى لحييه جميعا وانطهر. احنا عايزين يا شيخ الذاكرة هنا في الصدر. عايزين نجاوب الصدر يحفظها. يلا يا شيخ انت ستترجم ولا ستقرأ الأبيات؟ طب اقرأ الأبيات. يلا كفاية عليك. قد استحيض في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية بنات جحش زينب سهلة زينب أسماء سهلة ما شاء الله. يلا واحد من الجهة دي واحد من الجهة دي عند أخينا عماد ما ارفع صوتك يا شيخ عماد كأنك منذر جيش ارفع الصوت عشان يسمعوا ها اسمعوا بارك الله لا تسع نساء قد رواها الراوية ها بنات جحش احسن. يلا يا بليغ قد استحيضت في زمن المصطفى في زمان المصطفى المصطفى ولما نقول استحيضت مش الحيض الاستحاضة عشان تفرق ها قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية بنات جحش سكن والفاطمة زينب أسماء والبديهة. جميل من هنا نبدأ كده رمضان. يلا بسم الله يا الله ها عند بتاع السواح عند طارق الضيم ها قد استحيلت في زمان المصطفى اجعلوا يكون معكم دفاتر دائما تكتبون فيها نعم قد رواها الراوية بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة والبديهة فين سودة ما في سودة؟ جميل ها عيدها ثاني عيد البيتين ثاني مرة ثانية قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة وبادنة وبادنة ها من هو؟ ها الأستاذ من؟ يلا اختصر ها هل الله يقول أسماء بس عشان الشعر بس ضروري الشعر هي أسماء غير ما هي ممنوع من الصرف أصلا لو قال أسماء ما صح ما صح لا أنت بقى ده موضوع ثاني ترجع للشعر نفسه ارجع للشعر نفسه ها بسم الله ها يلا يا شيخ محمود ولا مصطفى مصطفى يلا مصطفى ها قد استحيضت في زمان مصطفى تسع نساء قد رواها الراوية جميل بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماء زينب أسماء أو أسماء ها زينب أسماء زينب أسماء وسهلة والمدينة ما شاء الله. يلا مرة أخيرة عند أصحاب السر استرد يا حد قد رواه الراوي بنات سودة وفاطمة زينب أسماء سهلة وبادنة الأسبوع المقبل تكون إن شاء الله جميعا وقفتم على تراجم هؤلاء النساء ابحثوا دوروا في كتب الفقه كتب التراجم هتحصلوها ان شاء الله بارك الله فيك. تعالوا عشان نعرف بعض هؤلاء النسوة المسميات في هذا في هذا البيت في هذين البيتين في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيس كانت تستحاض فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام ان دم الحيض دم اسود. احنا قلنا الاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصيام ولا الطواف ولا الوط ولا الوط بارك الله فيكم. والاستحاضة بارك الله فيكم دمها دم يتجمد دم أحمر ليس له رائحة منتنة كدم الجروح لأنه دم نزيف يخرج لعلة ومرض وآف له دواء له علاج إما إبر وإما حبوب وإما غير ذلك من أنواع الأدوية والعلاجات. أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض دم أسود يعمل إيه عندكم إيه يعرف إما يعرف يعني يميز وإما يعرف من العرف الرائحة العرف والرائحة اللون لون الدم، العرف عرف ايه؟ المسك في دم الشهيد. قال فإذا كان ذلك أو فإذا كان ذلك، إما في بكسر الكاف وإما فتح الكاف، فأمسكي عن الصلاة. يعني إذا كان الحيض الذي هو دم أسود قاتم يعرف دم أسود حار محتدم كأنه محروق هو الحيض، فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضئي وصل. هو أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. تعالوا ننظر أن عائشة في الشرح رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش تقدم ضبط في أول باب النواقض كانت تستحاض. تقدم أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وتقدم فيه أن فاطمة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن امرأة مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، لها رسول الله عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض دم أسود يعرف. إذن الآن الفوارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، الحيض أسود الاستحاضة أحمر. طيب الحيض يعرف له رائحة، الآخر ليست له رائحة. الحيض دم لا يتجمد ولا يتجمد، الاستحاضة دم يتجمد. معنى يا اخوان الحيض بغير علة، بغير ايه؟ بغير علة. الاستحاضة لعلة ومرض وآفة. هنا سؤال، الحامل هل تحيض او لا تحيض؟ سيأتي معنا في خلاف بين اهل العلم، ومنهم من قال تحيض ومنهم من قال لا تحيض. والصحيح أن دم الحامل الذي ينزل عليها دم فساد وليس بدم حيض، لأن الأصل أن الحوامل لا تحيض، الأصل أن المرأة الحامل لا تحيض. وإذا خرج في حال الحمل دم حائض دم فهو دم فساد، لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من الوقف ولا من الطواف، ولا إذا وقع الطلاق يكون بدعيا. لا، هناك أحوال في المرأة إذا كانت حائض يعني يسيل عليها دم فيجوز طلاقها، مثل إيه؟ إذا كانت حاملا وينزل عليها دم فهو دم استحاضة ونزيف. معنا يا إخوان كذلك المرأة المستحاضة، كذلك المرأة في الإيلاء، المرأة في الإيلاء كذلك يقع طلاقها ولو كانت حاملة، عفوا ولو كانت تحيض، طالما بارك الله فيكم حان وقت تطليق زوجها منها أو طلاقها من زوجها، إذا حكم القاضي بهذا فناسب وصادف أنها حائض فلا يمنع الطلاق هنا، ولا يكون الطلاق هنا طلاقا بدعيا. فكم صورة يكون فيها الطلاق ليس ببدعي؟ ها يلا اذكرها بارك الله فيك. الحامل إذا نزل عليه دم، والمستحاضة إذا نزل عليه دم. جميل. في الإيلاء، بعد وقت الإيلاء، في الإيلاء. تمام، بقي شيء آخر، احنا عايزين الطلاق السني والطلاق البدعي. ها حلف طهر لم يزمع في طهر. من المتكلم؟ اتفضل. في طهر لم يجامع في هذا هو طلاق سنة. جميل، وهي حامل أيضا بين حملها. تمام؟ طيب بارك الله فيك. يقول في الشرح فقالت إني امرأة مستحاض. طيب نواصل، وصلنا عند قوله إن دم الحيض من أسود يعرف بضم حرف المضارع يعرف وكسر الراء أي له عرف ورائحة، وقيل الفتح الراء أي تعرفه النساء، فإذا كان ذلك بكسر الكاف أو بفتحها فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر أي الذي ليس بتلك الصفة فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، صححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم لأنه من حديث عدي بن ثابت. من عدي بن ثابت؟ علي بن ثابت ايه الانصاري قاص الشيعة عن ابيه عن جده وجده لا يعرف قد ضعف الحديث ابو داود وهذا الحديث فيه رد المستحاضة الى صفة ايه الدم لان عندنا في المسألة العلم في هذا الباب عندنا ايه مميزة ومعتادة ومتحيرة النساء في امر الاستحاضة والحيض كم حالات عندنا مميزة تميز عندنا معتادة عندنا متحيرة وصور كثيرة ذكر العلماء في المسألة المستحاضة قال وهذا الحديث فيه رد المستحاض رد المستحاض ايه يعني حكمها وقياسها الى صفة الدم ترجع الى صفة الدم لانه اذا كان بتلك الصفة فهو حيض والا فهو استحاضة يعني اذا اشتبه المرأة لم تميز دم الاستحاضة من دم الحيض الامر اختلف عليها اشتبه عليها قد كأن تكون المرأة هذه مبتدئة أصلا مبتدئة أول مرة يحصل لها هذا وارد يقول وقد قال به الشافعي في حق المبتدئة وقد تقدم في النواقض أنه صلى الله عليه وسلم قال لا إنما ذلك أو ذلك عرق فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ولا ينافي هذا الحديث فإنه يكون قوله إن دم الحيض أشد يا رب بيانا لوقت إقبال الحيضة وإدبارها فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة الدم أو بإتيان في وقت عادتها إن كانت معتادة وعلمت بعادتها ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة فيكون قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك أي بالعادة أو غير معتادة فيراد بإقبال حيضتها بالصفة ولا مانع من اجتماع المعرفين في حقها وحق غيرها هذا وللمستحاضة أحكام خمسة قد سلفت الإشارة إلى الوعد بها عندكم كذا منها جواز وطئها في حال جريان دم الاستحاضة طب وسيأتي يعني مزيد بيان لهذه الأحكام إن شاء الله نقف هنا يا أخوان فيما تعرض للسبل السبيل